فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب المقدمه الحضرميه في الفقه الشافعي للامام العلامه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي عليه رحمه الله تعالى. و ما زلنا في مسائل في فصول كتاب الصلاة إلى أن ننتهي إن شاء الله من نصل إلى صلاة الجماعة، معنى داخل الصلاة وصلاة باب صلاة المسافر قبل صلاة الجمعة مش الجماعة، هذه كلها في الجماعة، دي آخر فصول باب الكتاب صلاة الجماعة. طيب خلاص يا محمد فتحت. فصل: ومن أدرك الإمام المتطهر واقعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن أقل الركوع أدرك الركعة، وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الخسوفين لم يدركها. هنا يتكلم متى يدرك المسبوق الركعة، يعني اللي داخل مسبوق. ما الفرق بين المسبوق والمأموم؟ المأموم ده جاء من أول في أول صلاة، والمسبوق أو متأخر الركعة أو ركعتين. المسبوق من تأخر ركعة عشان يكون مسبوق، والمأموم من بدأ مع الإمام أو أدرك معه قبل الركعة الأولى، قبل ركوع الركعة الأولى، فهذا يسمى مأموم. المسبوق الذي لم يدرك ركوع الركعة الأولى، لأن سنبين أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل يقيم الإمام صلبه فقد أدرك. يبقى أدرك الركعة بإيش؟ الركوع. هنا بيتكلم عن المسبوق اللي دخل والإمام راكعا، فقال: ومن أدرك الإمام المتطهر راكعا، يعني الإمام اللي هو كان على طهارته لم ينتقد طهارته بحدث أو نجاسة، فدخل والإمام راكعا، فدخل المسبوق أو قل المأموم بقى هنا، يعني فدخل وأدرك الإمام في الركوع واطمأن معه، يعني حدث أقل شيء يجزئ في الاطمئنان، وهو أنه يعني يدرك الإمام قبل أن يدرك المأموم، يدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام يديه من على ركبتيه. ومتى ينتهي ركوع الإمام؟ لما الإمام راكع وضع على ركبتيه راحتيه، فلو رفع يديه وبعد خلاص الرفع من الركوع. طب المأموم متى يدرك الركعة؟ انه يدرك الامام باقل الطمأنينة، ولما زال لم يرفع يديه، حتى قال لو بتسبيحة واحدة او بقدر وقت تسبيحة واحدة، وقال: ومن ادرك الامام راكعا تطهر. طبعا ليش بيقول تطهر؟ لو الإمام قال، نقول أول: من أدرك الإمام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن أقل الركوع، يبقى أدرك الركعة. لو دخل والإمام رفع إيده من على ركبتيه، يبقى هنا ما أدرك الركوع. يبقى الحد الذي يدرك به الركوع إنه يركع والإمام ما زال راكعا، ولو نزل يعني قدر تسبيح أو ارتفع والإمام راح رفع يده، فلا إشكال، قد أدرك هنا أقل الاطمئنان. طيب قال: وإن أدركه في ركوع زائد. يعني يعني مثلا المسبوق دخل والإمام كان أخطأ وركع ونسي أنه ركع ركع مرة ثانية، هذا يسمى ركوع زائد، هو سينبه عليه بعدين أو ممكن يسجد دي للسهو، لكن دخل المسبوق في الركوع الزائد لا يعتد به، لا يعد هذا لأن ده مش ركوع، فلو أدركه المسبوق معه في هذا الركوع لا يعد هذه ركعة، لم يدرك الركعة. طيب لو دخل وصلي صلاة الخسوف، صلاة الخسوف كم ركوع؟ ركوعين. لو دخل المعتد به في صلاة الركعة الركوع الأول هو الذي يدرك به الركعة، يعني لو أنت دخلت والإمام في صلاة الكسوف في الركوع الأول وأدركته أدركت الركعة. طب لو جئت وكان الإمام رفع من الركوع الأول وبيقرأ أو أدركته هو في الركوع الثاني، هذا ليس إدراكا للركعة لأن هذا ركوع زائد، هو مش زائد في الصلاة، لكن المحل الأول يدرك به الركعة والركوع الأول. ذلك وقال وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الخسوفين لم يدركه. الجنازة سيبك بس خلينا خليكم معايا في وقت الجنازة، بارك الله فيك. طيب يبقى مش في الركوع، احنا في الركوع دلوقتي في الصلاة اللي فيها ركوع، خليكم معايا. يبقى هنا وهو قال طب لا، يبقى تاني نعيد الكلام عشان يبقى واضح. ومن أدرك الإمام المتطهر، وليش قال المتطهر؟ لأن ممكن الإمام يحدث قبل في الركوع أو قبل الركوع ويكمل الركوع بعد الركوع يخرج، فأنت لو أدركته في الركوع وهو متطهر فركوعه صحيح، لكن لو أدركته مثلا وهو غير متطهر قبل الركوع يبقى ركوعه دوت لا يعتد به. خلي اسمع اللي انا بقوله، مش عايز تعليق خالص، اللي عنده سؤال يقوله بعد ما ننتهي، اكتب وتقوله بعد ما ننتهي عشان ما نقطعش. او ممكن الامام يكون على ملابسه نجاسه، هم انه واقف بيصلي وراح معدي كلب لحسه، او وقع عليه شيء من الطير كثير، او واحد معدي راح وقع نجاسه عليه، وانت رايت النجاسه على ثوب الامام، أصبح أنت كمأموم الإمام عندك ده يحمل نجاسة، فلا يصح الاقتداء به. ذلك وبيقول إيش؟ ومن أدرك الإمام المتطهر، يعني الشرط عندنا أن يكون الإمام على طهارته ما زالت، لا هو انتقد وضوءه ولا أنت ترى أنه يحمل نجاسة. إذا كان على طهارته وأدركته في الركوع واطمأننت معه أقل اطمئنان حسبت الركعة. وإن أدركته في ركوع زائد أخطأ وزاد في الركوع أو في الركوع الثاني من صلاة الكسوف أو الكسوف فلا يدرك به الركعة. الدليل أولا على أن إدراك الركوع إدراك للركعة قول النساء من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه، قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. طيب قال طب لو انت هدف لو دخلت في حكم الايش هو الامام راكع، لكن لو دخلت قبل ان يركع الامام وادركت قراءه الفاتحه فيحسب لك ركوعا. طيب الاشكال بقى ان بيحدث لناس كثير يدخل ويشك الامام كان راكع، هو لما نزل الركوع أدرك الإمام والإمام راح ولا رفع الإمام قبل أن يدرك الركوع؟ وده حدث لكثير خاصة أصحاب الوساوس وغيره، يعني أنت ممكن تدخل الإمام راكع وبلما تكبر وتنزل تلاقي الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، فأنت مختلط، ممكن يكون الإمام بعيد، أنت ما رأيك عينك على الإمام. بعض الناس اللي ضابط المسألة وهو بيركع بيكون نظره على الإمام، إذا وجد الإمام بينزل الإمام ما زال في الركوع يبقى خلاص متأكد. وبعض الناس ما أدرك دخل على عجل فهو بيركع سمع الإمام يقول سمع الله من حمده، هو لا يدري هل هو أدرك الإمام في الركوع أم الإمام كان رفع إيده ما من على ركبتيه وبدأ في الرفع. قالوا هنا لو شك في الطمأنينة أو شك في إدراك الإمام الأصل عدم الاحتساب، يبقى لا يحسبها ركوعا ويأتي بركعة. لو شك في ذلك، لو شك فعلي أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة. واضح؟ طيب، ما أدري في حد عنده أسئلة هنا، نفتح بس المجموعة لحظة. نعم، طيب. فصل، انتوا معايا شباب ولا حد عنده مشكلة؟ طيب، قال أحق الناس بالإمامة. طب في مسألة قبلها، نقول بلام لسه في المسبوق، خلينا نقول أيضا في مسألة أخرى مهمة في المسبوق. أنت لما بتدخل الصلاة أول شيء بتعمله إيه؟ لا شباب أنا عايز تفاعل، بتكبر. طب لو أنت دخلت والإمام راكع المفروض تعمل إيه؟ يعني تعمل ايه الاول؟ تقول الله اكبر. طب دي اول حاجه، اول هيئه انك هتكبر تكبيرتين او تكبر تكبيرتين. نقول تكبر تكبيره الاولى للاحرام دخلت الصلاه، ثم تسكت هنيه كده او هنيه وتايش وتكبر تكبيره الركوع، نزول الركوع. طيب لو كبرت تكبيره واحده ماذا تنتوي فيها؟ افترض ان خلاص قلنا تكبيرتين، دي الحالة الاولى ان انا اكبر الاول للإحرام ثم اكبر التكبيرة الثانية للركوع. هب ان انا ساكبر تكبيرة واحدة، اولا يصح ام لا يصح؟ يصح لا يصح؟ لا يصح؟ يصح لا يصح؟ طب خلاص متوقع محمد تقطعنيش كتير، قول لي متوقع يقول لي كده. ها؟ ها؟ لو كبر تكبيرة واحدة تصح أم لا تصح؟ لا تصح. لا تصح؟ تصح. تصح. لماذا تصح؟ لأن الفاتحة ليست بالواجب. من نجعل الفاتحة الآن؟ من نجعل الفاتحة؟ نتكلم في تكبيرة الإحرام. تصح تكبيرة واحدة أم لا تصح؟ أنت قلت تصح، طب ليش تصح؟ وكده من دماغك؟ طب ماشي بس سمعتها كويس، ما من ليه لماذا تصح ولماذا لا تصح؟ في واجب التكبيرتين، لازم عشان اول ما تشرح تكبر كده كبرت تكبير واحده، بس يعني كانك ناقص حاجه، يعني ناقص من الفرق. هي التكبيره لازم تنظر، لا التكبيره الثانيه للركوع هي ركن ام سنه؟ ركن. لا للركوع تكبيرة الانتقال ركن أم سنة؟ طب ماشي حتى لو هيك كانت سنة، فأنت كبرت تكبيرة واحدة، إيش متى تكون صحيحة ومتى تكون خطأ أكبر؟ لو أنا تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام تبقى صح، لو نويت تكبيرة الإحرام تبقى صح تكون صحيحة، ولو نويت تكبيرة الإحرام طب ولو نويت تكبيرة الإحرام والركوع هو ماشي معايا، أنا عارف إن هو هيجاب أصبر مش هو بس كمان، لو نويت تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام والركوع. أنت الليل عليك النهاردة عشان بقالك قد إيه بقى، أنت اللي جبته لنفسك عشان أنت قاعد فاتح في الإجابات ومش عايز تسكت. ليه مش هينفع دي النهاردة؟ هي دي اللي أنا عايزها، هي كبر تكبيرة واحدة متى يصح ومتى لا يصح؟ خلينا نقرأ بقى، ما تقعدش تتكلم فكر من تتكلم. طب لحظة، الإحرام وتكبيرة الركوع، الإحرام لو واحدة تصح لأن التكبيرة الأولى هي الفرض، تصح لأن الأولى الإحرام والتكبيرة الثانية سنة. طب ادوني الحالة التي يصح فيها التكبيرة الواحدة والحالة التي لا يصح فيها التكبيرة الواحدة. المفروض هنا في ناس عارفين الكلام، ما الحاله التي يصح فيها التكبيره الواحده والحاله التي لا يصح فيها التكبيره الواحده؟ سؤالي واضح اهو. ما الحالة التي يصح فيها التكبيرة الواحدة وما الحالة التي لا يصح فيها التكبيرة الواحدة؟ عندكم ردود؟ سؤال فقه احنا مش هناخده سرد، لازم نتناقش كده عشان عندك حاجة تقولها؟ مش عايز افتئات، انا عايز تتكلم. مش هيدك من الحنبل صح؟ ممتاز، تقصيرك كده جميل، ما ينفعش انه فرض مع سنة، ممتاز جدا. يبقى متى تصح ومتى لا تصح؟ صح. ممتاز على فكرة، هو لازم تفكر كده. صح، لو انا دخلت بنية الإحرام. تصح لو دخلت بنية الإحرام. طيب ومتى لا تصح؟ دخلت بنية الإحرام وتكبيرة الركوع. احسنت هنا. يبقى هنا ايش؟ تصح لو احرام، ما انا عارف لو جمع احرام وانتقال لا تصح، او احرام فقط تصح. احسنت، بارك الله فيك. نعم، وانا عارف ان الباقي فيه اخوات موجوده عارفه من الاجابه. يبقى هنا التشريك هو ده اللي انت تقصده على فكره، عارف التشريك بين الركن والسنه ما يصح. فاذا التكبيره الاحرام ركن وتكبيره الانتقال سنه. لو نوى تكبيره الاحرام فقط وان لم ياتي بتكبيره الانتقال تصح صلاته، وان نوى تكبيره الاحرام مع تكبيره الركوع وهي تكبيره واحده لا تصح، تبطل الصلاه. وطبعا لو نوى تكبيره الانتقال فقط ولم ينوي تكبيره الاحرام من باب اولى ان هي لا تصح. يبقى فهمتم الان؟ يبقى اذا ودي بتحدث، بعض الناس يدخلوا للصلاه يوم مكبر وهو يرى يريد ينتوي بالتكبيره دي احرام وركوع. فانت لو هيحصل لك نوع من الـ من الـ من الـ يعني التردد، خلاص اكتفي بتكبيره واحده. ان البعض هو بيبقى مش لاحق، عايز يكبر الله اكبر ثم مش هيلحق انه ايش انه يكبر الثانيه، فممكن فخلاص انتوي تكبيره الاحرام لو اردت ويكفيك تصح الصلاه. عندك وقت انتوي تكبيره الاحرام ثم انتوي كبر مره اخرى تكبيره الانتقال وانزل للركوع. طيب، لكن في اشكال مازال عايزين برضو نوضحه الان. هو مستعجل داخل الامام في الركوع، واحنا اتفقنا انه هيقول تكبيره واحده صح. طيب ما رايكم لو راح عمل كده، راح رفع ايده الله اكبر؟ بص، هو مخالف اصلا، يعني هو سابق المشاريع اللي قالوا كله صح وجيب دي لا تصح على طول، مش شغال تصح. طب ليه تصح؟ ليه تاني؟ بقول لك انت ناويها النهارده، لماذا تصح؟ استعجل، عارف لو قعدت ثانيتين هتجاوب صح. راجع نفسك بقى، ليه لا تصح يا احمد؟ لا في امر واضح ان احنا لازم نتكلم. انت بتقول ايوه، قول يا سلمان. مهم تبحث في السبوق يا حبيبي. ولو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول لي بس التفسير تبع الحديث دلوقتي. انا عايز يعني عايز ليه لا تصح؟ عشان لازم نستقيم من اول ظهر، لازم يكون مستقيم. وانت بتقول احسنت، لابد ايوه ينوي الاحرام وهو قائم. نعم، من غير علامه استفهام، هو ينوي الإحرام، تكبيرة الإحرام كلها تكون عند القيام قبل الهوية للركوع. يعني لو قال في بعض الناس يجي مستعجلا يقول الله أكبر وهو بيقول أكبر بيكون نزل ظهره انحنى، فنقول هذا لا تصح، لم يدخل في الصلاة، لابد يدخل بتكبيرة الإحرام كاملا وهو قائما. طبعا ده اللي هو بيصلي قائما يعني، فهمت؟ يبقى عرفت ليه يا استاذ لا تصح؟ ها؟ طيب يبقى هنا من نجع بالانتقال، قلنا تكبيره الاحرام لابد ان يعني تكبيره الانتقال سنه عندنا، سنه ايش فيها؟ طيب يبقى تكبيره الانتقال تكبيره الاحرام لابد تكون والمرء قائما. لو كبر ونزل، وبعض الناس مستعجله جدا داخلين في الصف ويقوم موطي وهو بيوطي بيكبر، وهذه لا تصح صلاته لم يبدأ صلاته. طيب انتبهنا طولنا فيها لكن لابد من التفصيل. طيب نرجع للفصل الذي يليه. الفصل الذي يليه حق الناس بالإمامة. من الذي يكون إماما في الصلاة؟ شروط أو تقديم الإمام في الصلاة، من الذي يقدم؟ قال نقرأ الأول. أنا مش بسألك يا محمد، خليك معايا بس حبيبي. حق الناس بالإمامة الوالي، فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره. قال والساكن بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية ونحوها يتقدم أو يقدم أيضا، يقدم أيضا أو يقدم أيضا، يتقدم أو يقدم أيضا. طيب إلا أن المعير حق من المستعير، والسيد حق من عبده الذي ليس بمكاتب، والإمام الراتب حق من غير الوالي، فيتقدم أو يقدم ثم قدم الأفقه ثم الأقل. نقف عند ذلك. طيب نرجع، من الذي حق بالناس بالإمامة؟ أولا الوالي، ولي الأمر أولا هو الذي حق الناس بالولاية، أنه يقوم ويصلي الناس، يكون هو الإمام. هذا الولي الأمر العام، هو ولي أمر المسلمين، الرئيس، الملك، الأمير، الذي يعني هو ولي أمر البلد أو شيء الموجود فيه، سواء كان إمارات أو كانت دول أو كانت ولاية عامة، فهو حق الناس بالإمامة لأن له الطاعة في ذلك. طيب أو قالوا فيتقدم، يعني هو في أي مكان ذهب فيه، يعني ذهب في مسجد، مصلى، في بيت أحد، هو له الولاية مقدمة لأن هو ولي أمر المسلمين جميعا، فهو يقدم. أو حتى في ملكي أو غير ملكي، ذلك هو قال هنا إيش؟ ولو في ملكي غيري، يعني هب أنه راح يزور أحد ضيف وجاء وقت الصلاة، هو له الولاية، هو له الإمامة لأن هو ولي الأمر حتى لو في ملك غيري. طبعا احنا عندنا حديث سيأتي أن الرجل في بيته حق بالإمامة من غيره، من ضيفه، لكن هنا الولي الأمر له الولاية العامة في ذلك أو الإمامة العامة. قال أو فيتقدم أو يقدم غيره، يعني هنا ينوب عنه، وده اللي موجود عندنا في مسمى الأوقاف الآن، إن الأوقاف بتعين أئمة منوبة عن ولي الأمر، في أن هو يئم المسلمين في كل مسجد من المساجد، ذلك هو له حق هنا بأن الولي الأمر، خاصة في البلاد الآن كان أول في مسجد واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يصلي مسجد المدينة، وكان في غير مسجد المدينة كان في قباء وغيره، فكان له أولياء أو أئمة يصلون يعني بها. لكن نقول الآن لما تتسع اعتبار رقعة البلاد فأصبح لا يمكن لولي الأمر أن يصلي بالناس جميعا، فلابد يعين من ينوب عنه، لو يسمى الأئمة الذين هم يعينون من قبل ولي الأمر، فهؤلاء لهم الحق نيابة عنه أن يصلوا بالناس حتى في غير طبعا ملكه، لو كان هو موجود يعني ونائب عن الولي في مكان يبقى هو يصلي أيضا على ذلك. قال والأحق بعد صلاة، قال ثم الأحق بعد الوالي ومن ينوب عن الوالي، قال الساكن بملك، يعني إيش؟ يعني لو الآن واحد مأجر شقة، الشقة مش ملكه لكن هو مؤجرها أو سوى ملك المدفع، فهو الآن في الشقة هذه الذي يؤجرها أو محل عنده مؤجره أو أي شيء مكان، هو الآن الساكن هذا هو الحق بالإيه؟ بالإمامة، لأنه ملك للمنفعة، وإن كانت المكان هو ليس ملكه لكن هو ملك المنفعة، فيحق هو يقدم بذلك. فإذا الأحق بعنهم، نقول هنا إذا أقيمت الصلاة الساكن قال بملك، أولا لو كان هو المالك يبقى هو يقدم، يعني هو واحد ساكن في شقته ملكه ويقدم. قال أو إعارة، يعني مثلا إيش؟ أنت رحت مكان وعند واحد عنده بيت في مثلا في الساحل ولا في أي قرية ولا في أين، وأعطاها لك على سبيل الإعارة، إعارك يعني أنك تسكن فيها مؤقتا، فأنت الآن تعتبر أنت المستعير هنا او الاعاره ولا، فانت مالك لهذه الوقت هذا المنفعه هذه، فانت لك الامامه. فهذا قال او اعاره او اجاره، او انت اجرت كما قلنا الان واحد يؤجر شقه هنا هو اصبح المالك ليها، هو يتقدم هنا. او قال ايش؟ او وقف، واحد اوقف مثلا المكان هنا على طلاب العلم، فاصبح الان طلاب العلم اوقف الواقف، قال هذا المكان وقف لطلبه العلم. فكل من كان طالبا للعلم هو اولى يقدم، لان الوقف نازل له على غيرهم غير طلاب العلم. يبقى لو في طالب علم وغير طالب علم في المكان وجاء وقت الصلاه، الواقف هذا طالب العلم هو الذي يصلي، هو له التقديم. او وصيه، هب ان احد اوصى، ما وقفش، اوصى هذا لاحد، فالموصى له هذا هو الذي يحق له الامامه بالصلاه عن غيره. قال ونحوها، ونحوها. قال او اعاره او اجاره او وقف او وصيه ونحوها، يتقدم او يقدم ايضا، يعني هو الذي له التقديم. لو هو لا يريد ان يصلي له ان يقدم غيره، يقول انا مش موجود، فلان في المكان ده هيكون يصلي مكاني، سواء كان بقى هو مؤجر مستاجر مالك للمكان موصى له، المهم انه له ان هو يتقدم او يقدم غيره مكانه. طيب قالوا الا يعني ايش في استثناء هنا؟ في استثناءات عن اللي فات سياتي الان. الا ان المعير احق من المستعير، يعني لو انا المالك الشقه واجتمعت مع مع اللي انا معير الشقه وجاء وقت الصلاه، انا يقدم مالك الشقه عن اللي انا عن المستعير مني. ليش؟ لان انا اصلا مالك المدفعه وانا اللي بعطيها له، فانا يقدم. ذاك قال الا ان المعير احق من المستعير. طيب والسيد حق من عبده الذي ليس بمكاتب، يعني واحد عنده طبعا العبيد مش موجود الان، نسال الله ربنا يعني يرجع هذه الازمنه مره اخرى زمن العزه، لكن اقول سيد وعنده عبد، من الذي يقدم؟ يقدم السيد على العبد. لكن لو كان مكاتب، يعني المكاتب ده عارفين يعني ايش مكاتب؟ يعني مكاتب يعني اتفق مع السيد، العبد اتفق ان هو يعمل يتركه يعمل ويسدد له اقساط بعدها يكون حرا، فيسميه مكاتب، كتب معه ذلك. فالمكاتب ده بعضه بيبقى لما بيسدد بيبقى بعضه حر وبعضه ما زال عبدا، فهنا يعني هو يتنافس مع السيد. زي قال ذلك، قال والامام الراتب حق من غير الوالي فيتقدم او يقدم، يعني الامام الراتب حق اللي هو بعد الوالي كما قلنا، حق من غير الوالي. يعني الامام ممكن نقول حتى لو تعارض، لو هنا عندك والي والوالي قال ان انا مش موجود فلان ممكن يصلي، لكن هنا في امام راتب لهذا المكان، لا الراتب يقدم على هذا. لذلك قالوا الامام الراتب حق من غير الوالي فيتقدم او يقدم، يعني الامام الراتب كمان لو هو مش هيصلي له ان يخلف غيره، يقول انا مش موجود ساغيب، ففلان هو يصلي بالناس وفلان يصلي بالناس، يقدم الذي قاله الامام الوالي ان هو كانه امام الراتب، لانه هو حق له وقد وكل غيره في ذلك، فلا بد يقدم على غيره. يدخل احد في المسجد المرات يقول انا لو مش موجود فلان يصلي، فيدخل واحد ثاني عليه هو حق له، يبقى تعدى، هذا تعدى ويقع في الاثم. لحظه سريعه عشان النت. لا هو خلص، فانا بجد عندك سريعة عشان تقول لي اعمل ايه عشان اصبط قصدي واي فاي. كم؟ 8 زيجات. ممتاز. الله المستعان. نرجع مرة أخرى، معلش الصوت يبدو إنه وقف، ما أدري متى، أنا أقرأ قلنا بأنه انتهى، انتهينا عند الإمام ترتيب الولاية. بس أتأكد في الفيس لو سمحت حد يخبرني الفيس في صوت ولا بعد إذنكم، عشان بعد القطع ساعات ما بقاش في صوت. أتأكد بس إن الصوت اللي عندكم موجود وأعد الفيس بعد إذنكم. طيب إلى أن يأتي قلنا انتهينا من ترتيب الولاية، ترتيب الإمامة في الصلاة لو كان إمام راتب أو من ينوب عنه أو كان معيرا أو كان مستعيرا أو كان موصى له أو موقوف له أو إجارة إلى غير ذلك. قلنا توقفنا عند ما أدري فيش رسائل تأتي، أنتوا سمعين الصوت حتى على التليجرام؟ طيب طيب خلاص انا عرضت، بس لو حد عنده على الفيس يخبرنا لو الصوت شغال، ساعات بيقف الصوت على الفيس. قلنا طيب لو حد سمعنا على الفيس يكتب بعد شايف ان مفيش اي رد فعل على الفيس ساعات لما يفتح. يبدو ما فيش على في الصوت، لا يوجد صوت. أنا توقعت ذلك. طيب جزاك الله خير، أخرج وأدخل مرة أخرى. طيب قلنا الآن نرجع بعد أن ذكر مسألة الإمام الراتب أحق من غير الوالي، قال ثم هنا ثم قلنا إن كان المكان ليس فيه إمام راتب ولا من ينوب عنه، فإذا نحتاج هنا من الذي يصلي بالناس؟ قلنا نرجع لحديث صلى الله عليه وسلم لما قال يؤم القوم أقرأكم لكتاب الله ثم أعلمكم، فإن تساوى فأعلمكم بالسنة، فإن تساوى فأقدمكم هجرة، فإن تساوى فأسنكم أو أقدمكم إسلام، أقدمكم إسلاما ثم قال ثم أسنكم في رواية. طيب الكلام الآن على أننا لا يوجد إمام راتب. قال بعض المذهب عندنا يرى أقرأكم يقصد بها أحسن أفقاهم بكتاب، أعلمهم بالكتاب، ليس الأقرأ المقصود به. والمذهب قلت الشافعية خلافا لحنابلة وغيرهم يقولون الترتيب بالقراءة الأقرأ قراءة أجود في القراءة يقدم، فإن تساووا فيقدم الأعلم، الأعلم بالسنة يعني الأعلم بفقه الصلاة، ثم بعد ذلك الأقدم هجرة، ثم بعد ذلك الأقدم هجرة أو الأول إسلاما أو الأسن لو تساووا كل ذلك. الفارق أن احنا كما قال الشافعي لما قال يعني مثلا قال أقرأكم، وقال أن الصحابة ما كانوا يقرؤون القرآن إلا بفهمه، كما جاء ما كنا نحفظ 10 آيات لا نجاوزهن إلا بعد أن نفهم أحكامهن ونعمل بهن. فقال يقول أن المقصود بأقرأكم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو ليست القراءة فقط حسن القراءة يعني التلاوة اللي هو تلاوته جميلة أو أو أو أو يقصد القراءة أكثر من غيره، لا قالوا أقرأكم يقصد بها أقرأكم من القرآن وأعلمكم أيضا. وهذا الترجيح عند ذلك نقدم هما كما سيأتي هو معنا الآن في المتن. أنا ليش قلت هذا الكلام؟ لأن الحديث ظاهره غير ترتيب المتن هنا. ولماذا قلنا ذلك؟ قال لأن يعني الشافعي قال لأنه كان مسألة خلافية ولعل يعني فيها نظر في هذا الترجيح، لكنه قال بأن الأقرأ يقصد به ليس التلاوة فقط بل الأعلم، لأن الصحابة ما كانوا يعني يقرؤون القرآن هكذا كزماننا يحفظون، تجد الآن ملايين تحفظ القرآن قراءات ولا يفقه فقه الصلاة. لو قلت له ما هي أركان الصلاة، فرائض الصلاة، ما هي السنن في الصلاة، ما يعلم ولا يعلم كيف يسجد السهو، ويعلم لو أخطأ ماذا يفعل. وقد تجد ممكن يجلس معك يوم يأتي بالقرآن من أول إلى آخره بأي قراءة أنت تريدها، ولو أسمعك في القرآن يقرأك بكل القراءات كمان. لكن هنا لذلك هم قالوا هنا عندنا قالوا ثم قدم الأفقه ثم الأقرأ. الأفقه بإيش؟ مش لازم يكون عالم في كل شيء، لا، الأفقه بأحكام الصلاة. أقصد هنا أنه هو بيتقدم في الصلاة، فالمقصود هنا بالفقه في أحكام الصلاة. إذا الترتيب عندنا الأفقه أولا في أحكام الصلاة. يبقى أنت لو عندك رجل قراءته ممتازة جميلة، واحد قراءته لا يخطئ يعني، بس ليست على قدر قراءة الإتقان هنا، لكن هذا متقن لأحكام الصلاة، طالب علم، وهذا لا يعلم أحكام الصلاة، من يقدم هنا؟ يقدم الأفقه ثم الأقرأ. ليش قالوا طب الأفقه؟ لأن الناس تحتاج، أنت تصلي فأنت تحتاج الإمام يكون، نعم هي التلاوة شيء جميل والقرآن شيء جميل تتلوه، لكن إحنا نحتاج إلى العبادة، لأن يصلي بنا العبادة هذه الصلاة، فنحتاج من يفقه العبادة هذه، فيقدم صاحب الفقه فيها عن صاحب القراءة. وطبعا الثاني قالوا المذهب الثاني قالوا لا، يعني التلاوة الأصل فيها الصلاة هي تلاوة القرآن، فيقدم صاحب التلاوة المتقن عن الذي أقل إتقانا. ولكن الحق نقول بأن المسألة فيها نظر، فيها خلاف. عندنا في المذهب يقدم الأفقه أولا، ثم إذا استوى اثنان في الفقه وأحدهما أقرأ هيقدم الأقرأ مع الأفقه. طيب الأقرأ هنا هو الأحفظ، يعني ممكن يكون الأحفظ يعني أو اللي هو إيش اللي هو أفضل قراءة. طبعا لو أحيانا لو قلنا استوى في الفقه واحد أحفظ أكثر حفظا من الثاني يقدم الأكثر حفظا من الثاني. ثم الأورع، قالوا الأورع بعد ذلك، يعني لو استوي في الفقه وفي القراءة نقدم الأورع الأكثر ورع، اللي هو يعني يشهد له بالصلاح، أو اللي هو يعني يجتنب الشبهات وخوفا من الله عز وجل، أو اللي عنده حسن في السيرة ويعني والعفة ورع، نقول هذا إمام ورع هكذا. فقالوا الأورع يتقدم. ثم إن استوى فقها وقراءة قال ثم من سبق بالهجرة هو أو أحد آبائه. الله أكبر. ثم قال بعد ان قال قدم الاقرع ثم الاقرع ثم الاورع ثم من سبق بالهجره. طبعا هذه على انه سبق بالهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، او لو قلنا بانه في دار يعني هاجروا فيها من دار الكفر الى دار الاسلام حتى لو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني هو اسبق في الهجره من غيره في هذا المكان الذي هو فيه. قال او احد ابائي، يعني هنا لو كان اب يعني سبق هنا للاب الذي كان هذا الشخص يعني سبق بالهجره عن غيره، فكانه يعني من قبل ابيه في ذلك فقدم بسببه. قال ثم من سبق اسلامه، هو قال هنا المفروض انه من سبق اسلامه، يعني لو قلنا بانه هو هنا عندنا في خبر مسلم كان الاسن، لو وقلنا بعد ذلك بعد الهجره الاسن الذي اكبر سنا اللي هو يقدم على، يعني لو تساووا في الهجره او في دخول الاسلام فالاسن يقدم، لكن هنا قال او من سبق اسلامه، بمعنى هنا ايش لو قاب ان الاثنين، لكن ده شاب اسلم امس والكبير اسلم اليوم، فالشاب سيقدم بسبق الاسلام، لكن لو تساووا في الاسلام يقدم الاسن لما جاء في حديث مسلم. قال ثم النسيب، النسيب يعني صاحب النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يقال يعني لو كان هذا من آل البيت، لو قلنا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبعا حتى النسب يقدم الهاشمي اولا من بنو هاشم، ثم المطلبي بنو عبد المطلب، ثم من قريش ثم بقيه العرب. فلو قلنا بانه هذا من بقيه العرب وهذا قريشي يقدم القريش، طب واحد قريشي والثاني مطلبي، مطلبي يقدم على القريشي، طب هاشمي والثاني مطالبي، الهاشمي يقدم لأنه هو أخص للنبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم منه نسب، وهذا طبعا يقدم صاحب النسب في ذلك يعني يقول النسيب. قال ثم حسن الذكر، حسن الذكر يعني من الناس الذي يثنى عليه، يعني في منطقتي في حيي في بلدتي في قريته ما يذكر إلا بالحسن الذكر، يعني يذكر بذكر حسن هذا الرجل من العباد من الطائع من الأخلاق الحسنة من يساعد الناس، اللي هو ذكره ما يعني تجد غالب الناس ما يأتي ذكره يثنون عليه، فقال حسن الذكر، كأن هذا يعني القلوب تميل إليه لما يكون حسن الذكر، يعني ما أحد اختلف عليه، فلو قام صلى الناس تحب أن يصلي يحبونه محبوب عند الناس، يعني قلنا ذلك. ثم نظيف الثوب، وهذه يعني واضح نظيف الثوب، ثم نظيف البدن وطيب الصنعة، يعني كأنه صنعته أو عمله ليس فيه خدش للمرآة. قلنا مثلا من يعمل في القمامات أو أشياء غير ذلك فيها خدش للمروءة مثلا، أو حجام يعمل بالحجامة في أوجارته وهكذا، فقال هنا يعني إيش ثم نظيف البدن وطيب الصنعة. قال ثم حسن الصوت، شوف اخر فين حسن الصوت، يعني له صوت حسن، يعني مع ان هذه يقدم في امور اخرى في المزاد. ثم حسن الصوره، يعني له سمت طيب مهندم، يعني له صوره حسنه عند الناس وغير ذلك. فان استوى، يعني كل ده استوى اقرع، لو حدث بقى انك ما وجدت يعني غير الاستواء فذلك يتم القرعة بينهم على أن يقدم للصلاة. طيب حتى طبعا هو يقدم القرعه هنا ليش؟ لو كله مصمم على قال والعدل اولى من الفاسق وان كان افقه او اقرب. اذا الرجل المعلوم عنه بالعدل يقدم عن الفاسق، حتى لو الفاسق ده افقه في الكتاب والسنه، حتى لو الفاسق ده اقرا لكتاب الله عز وجل، حتى لو الفاسق هذا حسن الصوت مثلا او متقن او غير ذلك، بل قالوا حتى لو الفاسق حر والعدل عد اصاله. قالوا ليش؟ لانه يكره الاقتداء بالفاسق. وطبعا احنا ليش هو الفاسق مش مقصر في الواجبات؟ هو ايش الفسق؟ فعل المنهيات، فعل المعاصي ومقصر، اما مقصر في الواجبات او يفعل ايضا المحرمات. لا استنى بس. وطبعا شروط الفسق لو طبقناها في المذاهب ممكن كثير من الائمه ما تصلي خلفها. عندنا مثلا حلق اللحيه، يعني لا يرون امام الحلق لحياته هذا من الفسق، انه تارك لامر النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض لا يعلون يعني ان الامام هذا الذي يترك اللحيه ما يقدم، التي لا يترك اللحيه يعني لا يحلقها. ولكن هذا طبعا الامر تطبقه في كثير، ستجد هذه الشروط عند الفقهاء. ممكن تجد الان في زمننا من احيانا من الصعوبه انك تجد ذلك، لكن هو يتكلم الان عن ان العدل يقدم على الفاسق، الاقتداء يكره الاقتداء بالفاسق حتى لو افقه او اقرب. قال والبالغ اولى من الصبي. طبعا المدخن مثلا ده مثال على الفسق. المدخن الامام يدخن، وتعلم الامام ولو حتى راتب ويدخن الدخان، فهذا من الفسق. بعضهم الفقهاء يقول لك لا ما تصلي خلفه، صلي خلف امام عدل. والبالغ اولى من الصبي، يعني البالغ حتى لو الصبي كان حرا والبالغ عبدا قنا يعني عبدا، لا البالغ اولى من الصبي وان كان افقه واقرا. يعني كان الصبي افقه واقرا لكن البالغ يقدم، لاصل الصبي ولا غير مامور بالصلاه اصلا، ففي كلام العلماء في الابتداء به، لكن البالغ هو مامور بالصلاه فلا خلاف في العلماء في الابتداء به، لكن قدم البالغ عن الصبي ولو كان. لكن طبعا هذه في اشكال، لان عندنا كان الحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان صبيا، قال وكنت افقه القوم اقرا القوم فقدموني للصلاه، حتى كان يعني ما عنده ثوب، كان لما يصلي تظهر احيانا عورته، فاعطي له ثوبا فكان افرح ما يكون. وقال وكنت اقرا القوم، هو كان اصغر القوم سنا وفيهم اكبر منه. فهذه مساله فيها، لكن انا الكلام ده كتاب الان في المذهب. قال والبالغ اولى من الصبي وان كان افقه واقرا. وفيها نظر قلت، لان طبعا هو عندنا، لان عندنا كراهه في الاقتداء بالصبي في خلاف العلماء فقدموا البالغ، لكن السنه تقدم بحديث عمرو بن سلمه بانه كان يصلي، وتصح عندنا الامام في الصبي، لكن التقديم هنا هو انا افقه اقرا القوم وعندك قدموه وانا بقدمه البالغ. وان كان افقه واقرا والحر اولى من العبد. وقالوا ان الحر العبد ممكن سيده يطلبه، هو ليس الجماعه واجبه عليه، لانه هو وعي انه يصلي فقط، لكن العبد السيد ممكن يقول له لا تذهب الى المسجد اريدك كذا وكذا، فذلك الحر هو يقدمون على العبد لانه مالك وقته اصاله. قال ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه، يعني لو عندنا عبد فقيه وحر غير فقيه يستويان. قال والمقيم اولى من المسافر، يعني لو انت في مكان الان في مسجد وفي مقيم وفي واحد جاي مسافر جاي نازل علينا، مسافر جاي من اسكندريه يومين وماشي، او جاي من بلد اخرى غير مصر ودخل المسجد، نقدمه ولا نقدم المقيم؟ قالوا لا نقدم المقيم، المقيم اولى من المسافر، لان المسافر قد يقصر اذا ام، ولو قال واذا ام اتموا كلهم فيختلفون عنه فقالوا ان الاولى ان يكون الامام مقيم في اهل الحضر ولا يكون مقدم على المسافر. يعني لو أما المقيم كله إيش هيتم صح؟ المسافر والمقيم سيتمون، لكن لو أما المسافر سيختلف، بعض سيتم وبعض المسافر سيحصر. فقالوا لا، لذلك الأولى أن الإمام يكون مقيم عشان يبقى الكل ما يختلفون. هذه وجهة النظر عندنا في ذلك. قال وولد الحلال أولى من ولد الزنا، يعني واضح يعني أن يقدم اللي جاء من نكاح شرعي حقيقي ولد يقدم عن ولد الزنا والعياذ بالله. ولا كان في نظر عموما، لكن هم قالوا يعني والأعمى مثل البصير، يعني إمامة الأعمى كإمامة البصير، لكن هم عندهم نظر قالوا لي الأعمى مثل البصير يعني ما ليس هناك فرق. قالوا لي أن الأعمى له منقبة في شيء والبصير له منقبة في شيء. قالوا الأعمى، قالوا ده طبعا لو استوى في الصفات، يعني الأعمى مثل البصير لو استوى في باقي الصفات اللي تكلمنا عنها، لكن قالوا الأعمى ما ينظر إلى شيء سيوجده في الصلاة، هو لا يرى، فلو صلى إماما لا يوجد شيء يشغله في الصلاة فيكون أخشع، مظنة الخشوع عنده أقوى يعني من ذلك، وبالتالي يكون أوفق لمخلفه. طب هذا للأعمى. للبصير قالوا لأن البصير أيضا يرى فقد يتجنب الخبث لو أتى إليه. الأعمى لن يرى، لكن لو وقع عليه نجاسات وقع عليه خبث أو شيء فيقول هنا هو سيكون أحفظ بشروط الصلاة لأنه يرى، فيتجنب عدم نقصان الصلاة فكان هو يقدم ذلك. والمذهب عندنا قالوا يستويان. طيب ناخذ السنن مثلا ونقف عند صلاه المسافر، ناخذ السنن المتبقيه في بعض السنن المتعلقه بالجماعه. فقالوا الى هنا في اشكال عندكم؟ اعتقد واضح المساله سهله. طيب قال يستحب الا يقوم، هنا ناخذ بعض السنن ممكن المقصود بالعدل، ما هو العدل اللي هو يقوم بالواجبات وينتهي عن المحرمات، يعني المقصود به اللي هو العادة الذي ليس ظالم كمان، يعني هل بذلك تصح الصلاة كالصبي أو الفتاة وشك البلوغ؟ ما قلنا نعم، احنا قلنا تصح الصلاة هذه فقط في التفضيل، لكن عندنا صلاة الصبي مميز، أقول المميز تصح الصلاة خلفه إمامه. الفتاة لو كانت مميزة وتصلي مع أمها يعني هذه مميزة، يعني وإن كان فيها كلام عند الفقهاء عندنا، لكن الصبي لا يشكل في ورد في السنة عمرو بن سلم، لكن مسألة النساء فيها نور. يا الله عندك سؤال؟ طيب أحسنت. نقول يستحب ألا يقوم، هذه بعض السنن المتعلقة بالجماعة، من يصلي جماعة يستحب ألا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة. يعني أنت الآن جالس في المسجد ودخل يقيم المؤذن أو المقيم الشعائر أو أي أحد، المستحب أنك لا تقوم من المقام حتى تنتهي الإقامة. وهي فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال أنك المستحب هنا قال أنك لا تقوم إلا بعد الإقامة، بشرط أنك لو قمت بعد الإقامة تستطيع أن تستدرك تكبيرة الإحرام، يعني أنت تأخذ وقت في الإقامة في القيام، وممكن لو قمت بعد الإقامة يكون الإمام بعض الأئمة بيكبر وهو واقف في الميكروفون، هو نفسه الإمام يعني قصدي مش يكبر، يقيم وبعد ما يقيم على طول يوم إيش يكبر تكبيرة الإحرام، ما يستوي صفوف ولا شيء بعضهم. فقالوا إذا كان قيامك بعد الإقامة قد يأخذ منك وقت فيضيع منك تكبيرة الإحرام، فأحرص على القيام قبلها حتى تدرك تكبيرة الإحرام. لكن لو كانت المسألة ما تحتاج فالقيام بعد الإقامة يكون حتى تسمع إقامة الصلاة فتقوم بعد ذلك أولى. وكان الصحابة رضي الله عنهم ما يقومون إلا عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن الإقامة، لكن هب إن الإقامة حدثت. هذه مسألة فيها بعض الوجوه يعني خلال. هل انتهت الإقامة فالمستحب أن تقوم؟ طب لم نأتي الإمام لسه ما خرج، هم الإمام في الغرفة وبيسمع الإقامة وانتهت الإقامة هو ما خرج، وانت تعلم أنه سيأتي، وممكن لك كان الصحابة ينتظرون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيقومون. فإذا أنت لو انتظرت بعد الإقامة أنت تعلم أن الإمام من هو لسه يصلي وما جاء، والرجل أقام على أن الإمام سيأتي الآن، فلك أنك تنتظر حتى ترى الإمام فتقوم كما يفعله الصحابة. لكن المستحب ألا تقوم، ما تقومش قبل ذلك، إلا لو كان قيامك قبل ذلك حتى تدرك تكبيرة الإحرام. قال طب لو واحد دخل والإقامة تكون هنا استمر قائما، دخل والإقامة قرار استمر قائما، خاصة أنه لا يصح له أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين عموما، لكن حتى لو قلوا بسنية ركعتين من يقول فأيضا من لم دخل قائما وتقام الإقامة فيظل قائما. قال وتسوية الصفوف، يعني يستحب تسوية الصفوف والأمر بذلك، مع أن جاء حديث صلى الله عليه وسلم تسوون بين صفوفكم أو لخلفن الله بين قلوبكم أو استووا تراصوا واعتدلوا، جاءت الأوامر جاء النهي عن اختلاف الصفوف، ومع ذلك هما المذهب يرى عندنا بالاستحباب، وفيها طبعا خلاف لان بعض الظاهريه وبعض الذين يقولون بالامر على الوجوب والنهي هنا ايضا ان فيه وعيد، فقالوا تسويه الصفوف واجب، لكن هو قالوا ايش وتسويه الصفوف والامر بذلك، يعني الامام يامر المصلين بذلك ايضا، وعندنا الامر على الاستحباب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبص الصحابه رصا، لكن هو قال ولا ايش يعني هو يسوي الامام ويامر ان يقول للمصلين استووا تراصوا اعتدلوا لا تختلفوا سدوا الفرج المنكب في المنكب مثلا والقدم في القدم الى غير الكعب في الكعب الى غير ذلك. وقال والامر بذلك ومن الامام اكدوا، يعني طبعا هذا كله للاتباع كما قال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقالوا أكدوا يعني هذا في حق الإمام تأكد أنه هو يرص الصفوف ويأمر، لكن لو تخلف أحد تخلف الإمام ما فعل، وهذا للأسف موجود كثير من المساجد الأئمة ما ينتبهون لهذه المسألة، يقرص يكبر ويقف يصلي، لكن لو أنت لو وجدت بأن هناك من يختلف في الصفوف فأنت ممكن تقوم بذلك، لأنه قال والإمام من الإمام أكدوا، يعني يقول أن الإمام هو مسؤول عن ذلك، والبعض يرى وجوب الإمام أن يفعل ذلك، لكن لم يفعل الإمام ذلك وأنت وجدت الصف فيه عوجاج أو شيء فلك أنك تنصح بذلك. قال وأفضل الصفوف الصف الأول، صف الأول فالأول للرجال. طيب هنا الأول للرجال نعم، والأول للصبيان نعم، والأول للنساء نعم. نعم ولا نعم ولا هو لا، انت قلت بالحديث خير صفوف الرجال اولهم وشر صفوف وخير صفوف النساء وشر خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وشر صفوف النساء اولها خيرها اخرها. نعم لما يكون النساء تصلي خلف الرجال، ولا لما تكون النساء تصلي مع بعضهن البعض. سنة محمد. فهنا يقول بهذا المسألة ليش والعلة بينه، لأن اقتراب النساء من الرجال ذلك جعلت أن ليس المستحب في الصفوف الأولى عن كان بينهما الصبيان، لكن هذا الحديث فيما لو كانت النساء تصلي مع الرجال، وأما تقول في كانت النساء تصلي مع بعضهن البعض فلا شك بأن الصفوف مقدمة، وتأتي بقى الحديث في الصفوف الأولى وفضل الصف الأول إلى غير ذلك مقدم. وقال أفضل الصفوف الأول فالأول ناسف فالأول للرجال، وتكره إمامة الفاسق. الفاسق قلنا قالوا تكره، وقلنا الفاسق الصحيح إن لو وجد العدل لا يصلح في الفاسق، يعني تكره ينتقل تعزيرا له وعدم أيضا لأنه متلبس بمعاصي بكبائر أو بشيء، فهنا لكن طبعا قلنا هذه إشكالية كبيرة لأنه أصبحت المسألة تقدير الفسق هنا عند الفقهاء ممكن يقع عم به البلوى في الأمة في الأئمة موجودة. لكن هم قالوا أيضا يكره إقامة الفاسق إمامة الفاسق أقصد أن تقتضي به إن لم يخشى أو يخشى فتنة بتركه. يعني قالوا لو في فتنة ممكن تحدث بين الناس بترك الإمامة خلفه، لو أنت مثلا إيه قلت الناس لا رجل ده كذا ممكن يحدث فتنة في المسجد. فهنا الفتنة هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أو قد يكون فاسق له جبروت، فلو علم بترك إمامته أو ترك الصلاة خلفه قد يظلم أو قد يعني يضر أو يؤذي الناس، يعني تخبر الناس بذلك حتى لا يزاد في الضرر والإذاء. لكن هو عندنا ليش قالوا ذلك؟ لأن في خلاف في صحة الاقتداء به لعدم الأمان، ويقولوا أن الفسق هنا عدم أمان، فكيف تستأمن صلاتك عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما أرادوا أن يجعلوا خليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأبو بكر إيش؟ ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون إماما في الصلاة، أو ارتضى لنا أن تكون إماما لآخرتنا، يعني الصلاة لعبادتنا، أفلا نرتضيك إماما لدنيانا؟ انظروا القياس كيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبو بكر يصلي بالناس، فجعله بديلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لما مرض رسول مرض الموت، فارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم، للصلاة أعظم ركن، فقالوا ألا نرتضيك لدنيانا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاك إماما لنا في الصلاة فلا نرتضيك إماما لنا في الدنيا. فدل ذلك على أن العدل يقدم في العبادة هو العدل في الدنيا، والفاسق هنا لا يقدم أيضا لا يقتدى به. وإن لكن طبعا قلنا لو عم به البلوى ولم يوجد وكان الأمر فيه فتنة فلا بد من ذلك. قال والأقلف، الأقلف من؟ الذي لم يختتن، والذي لم يختتن. طب هو إيش الإشكال في قراءة الأقلف؟ لأنه إن لم يكن يتطهر، طبعا الاختتان واجب للرجال عندنا في المذهب وهو الصحيح أن الاختتان واجب للرجال، والخلاف حتى عندنا في المذهب في الشافعية أنه أيضا للنساء واجب، إن النساء شقاق الرجال في الأحكام، وإن كان الجمهور على استحبابه، لكن المذهب عندنا الاختتان واجب رجالا ونساء. وطبعا الأمر باختتان إبراهيم عليه السلام وفي سن 80 وغير ذلك، فقالوا الاختتان واجب. طب الإشكال هنا إيش؟ إن عدم الاختتان وإن لم يكن هذا اللي لم يختتن حريصا، لأن عدم وجود الاختتان عند الرجل قد يؤدي إلى تجميع بعض النجاسات تحت القلفة، هذه ما يكون فيه طهارة، فجعلوا أن الاختتان واجب إذا المكان الذي تحت هذا ظاهرا لابد أن يكون طاهرا، فأخذ حكم الظاهر. فقالوا لذلك لو لم يكن حريصا على طهارة هذا الجزء فيصلي بنجاسة فيكره الصلاة خلفه لذلك لأنه لا يعلم حاله. فهمتم القراءة جاية منين هنا؟ لذلك قالوا هو الذي لم يختتن. والمبتدع، طبعا المبتدع تتصور بأنه طبعا غالب عوام المسلمين بيختتنوا أبنائهم، لكن ممكن يكون أسلم وكان كافرا، نعم وأسلم وما اختتن، ما أحد أخبره أو ما زال لم يختتن أو غير ذلك، ممكن أو كان في بلاد بعد ترك الاختتان مثلا ما اختتن بالنسبة للرجل، وهذه الإشكال هنا. قال وإمامة المبتدعة، طبعا البدع عندنا نوعين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة هذا أصلا كافر مرتد فلا يصلي خلفه، لا تصح الصلاة أصلا. لكن أنا أتكلم عن البدعة المفسقة اللي هي دون البدعة المكفرة. طبعا البدعة المكفرة دي زي مثلا يقول ملحد مثلا، أو لا يقول بوجود الإله مثلا، أو يقول ينكر البعث، ينكر الحشر، ينكر يوم القيامة، اليوم الآخر، إلى غير ذلك، هذا طبعا بدعة مكفرة لا تكون. أما البدعة المفسقة يعني الذي عنده قال يكره الصلاة خلفه فقط. قال والتمتام والفأفاء والوأواء، اللي هو يتلاقي ما يجي يتكلم تأتأ، يكرر حرف التاء، عنده التأتأ، أو عنده يفأف، يمين يتكلم يكرر فأف وهكذا، أو الواو، هذه كلها يعني يكرر شيء من الحروف، هذه طبعا فيها زيادة في القراءة، تطويل في التكرار هذا، والناس تنفر من السماع هذا، يعني لو صلوا خلف إمام يصلي كذا ينفرون، فقالوا ذاك تكره الصلاة كذا، وكذا تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب وهو غير مطروق إلا إذا خشي فوت فضيلة أول الوقت ولم يخشى فتنة. عندنا الآن مساجد لها إمام راتب، يعني إمام راتب معين، فالمفترض أنك أنت تصلي مع الإمام الراتب، يعني تأتي تحضر الجماعة الأولى وتصلي مع الإمام الراتب. طيب لو كان المسجد ده مطروق، يعني في الشارع رئيسي بيعدوا عليه ناس كتير، يجي وقت الصلاة يصلوا ما أدركوش الأولى، يجوا يتجمعوا ويصلوا الثانية من الشارع الرئيسية أو أماكن قرب أسواق أو شيء، فده مطروق، يعني بيعتادوا الناس على جماعات مختلفة، ممكن ما يدركون الجماعة الأولى مع الإمام الراتب فيأتوا متأخرين يقيموا جماعة ثم جماعة ثم جماعة. والمسجد غير مطروق اللي يكون مثلا في شارع داخلي في زاوية في شيء، ما مطروق لأهل الحي الموجودين. قالوا طيب هنا لو كان المسجد لو إمام راتب وغير مطروق تكره أنك أنت تكرر جماعات فيه. قالوا لأنك المفترض هو المجموعة اللي تيجي تصلي تحرص على تصلي خلف الإمام الراتب. قالوا لأن تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب غير مطروق يغلظ صدر الإمام، يقول هم الناس مش عايزة تصلي خلفه. وبعض الناس إيه يستنوا لما الإمام الجماعة تخلص ويجمعوا هم يعملوا جماعة تانية، مش عايزين يصروا للإمام ده. فلذلك جاء الشرع أيضا لا يريد أن يغلظ صدر الإمام، فيقول هم بيتقصدوا لأن إمام المسجد غير مطروق، فكأنكم كل مرة بتأتوا في لا تتأخروا في الجماعة متقصدين حتى لا يصلوا خلفه ويصلوا هما بجماعة، فقالوا يكره ذلك. والعلة في الكراهة كما قلت إن هذا فيه يعني إغاز الصدر الإمام وأنه يشعر بأنه الناس تريد تصلي خلفه، بخلاف لو كان المسجد مطروق لا إشكال الإمام صلى جماعته والمسجد بيأتي ناس كثير، فكل ما يأتي المجموعة يصلون لا حرج ولا كراهة في ذلك، إلا إذا خشي فوت فضيلة أول الوقت ولم يخش فتنته. يعني قال نقول إلا إذا غاب مثلا الإمام الراتب في أول الوقت، المسجد فيه إمام راتب وغير مطروق لكن الإمام غاب في أول الوقت، يعني الأذان أذن وهو في مشواره ما أتى. طيب الآن لو إحنا أردنا فضيلة أول الوقت نقيم الجماعة في مكانها في وقتها بعد ثلث ساعة ربع ساعة كما قالوا، قالوا لو خشينا غياب فضيلة أول الوقت نقيم الصلاة حتى لو الإمام مش موجود الراتب. طيب وأيضا لو قلنا أنه لا يوجد فتنة، يعني الرجل لو جاء متسامح يعني لو تأخر أو قيمة الصلاة لا يحزن ما يقول شيء، لو كان هذا خشينا فوات فضيلة أول الوقت أو لا يوجد فتنة نقيم الصلاة ونصلي حتى على عدم وجود الإمام الراتب. لكن لو ما خشينا فوات أو الحبت الناس يعني ما تفرق معها أهل المكان ما تكلموا فضيلة أول الوقت، أو الرجل كان بيتضايق إن قيمة الصلاة غير موجود، هو حقه الإمام الراتب حقه ألا تقام الصلاة هو موجود، هو إمام الراتب حتى لو تأخر 10 دقائق ربع ساعة 20 دقيقة نصف ساعة نعم، فلو كانت ستؤدي إلى فتنة وبلبلة في أهل المسجد فيقيموا الصلاة ينتظر إمام الراتب ما دام هو سيأتي، إلا أن يتصل يقول أن أنا آتي أو نصلي غيري أو لو أنا تأخرت نصف ساعة فصلوا أنتم خلاص. لكن لو كان يخشى وقوع الفتنة والمسجد غير مطروق نقول لا يصلى إلا لأن هذا يتأذى الإمام الراتب بذلك. طيب ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير، يعني لما يجي يكبر الإمام يجهر بيسمعه الناس أنه دخل في الصلاة أو تكبيرة الانتقال يجهر يجهر بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده، يعني لما يقول سمع الله حمده يسمع الناس أن في انتقال من الركوع ارتفاع ويسمع الناس، وبالسلام أيضا كل هذا ليش جهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وردت السنة بأن الإنسان كان يجهر بالتكبير ويجهر بسمع الله لمن حمده ويجهر بالسلام ويوافقه المسبوق في الأذكار. يعني هنا أكبر معه في الأذكار له لكن في الأفعال لا يوافق، فارق الأقوال والأفعال ولا لا فهمين خلاص بنخلص احتملوا معلش، في فارق الأقوال غير الأفعال، الأفعال الركوع الرفع ما يوافقه في يسبقه ويوافقه ويتأخر عنه، الصحيح انك انت لما يركع تركع، يرفع ترفع. كان الصحابه يقول كنا لا ننزل لا نسجد حتى نرى الانسان قد هوى الى السجود ومكر جبهته. بعد ما يرى النبي نزل للسجود كانوا ينتهوا عندهم في النزول. اذا انت نزولك مع الامام غير مستحب، مكروه، ولو سبقت الامام ده محرم. فاذا الموافقه هنا قد يقول في الذكر، يعني ممكن تكبر تكبيره وتقول سبحان الله الحمد، لكن لك في الافعال لابد الا توافقه بذلك. ايش يندب؟ يعني يندب يعني يستحب، يندب اي يستحب. طيب، وقال هنا اخيرا يعني قال يوافقه، يعني لو هو كان بيصلي العيد مثلا دخل في الركعه الثانيه، هي الاولى لمن؟ للمسبوق. لكن انت الان لو ادركته في الثانيه الصبح او في العيد، خلينا في العيد الثانيه الصبح اللي احنا عندنا قنوت في الشافعيه في الثانيه، هتقنط معه؟ نعم. ثم تقنط انت ثانيه ده لو شافعي، تقنط انت كمان في ركعتك الثانيه مره ثانيه. طب لو دخلت في العيد، هو في العيد بيكبر كم تكبيره؟ ركعه ثانيه يا ستة بتكبيرة الانتقال، لكن انت وجدته هو اعلى فهو بيكبر خمسة، هي المفروض الاولى ليك، فانت تكبر سبعة، لكن انت ستوافقه. هنا مسألة الموافقة اللي تقصده، يعني ما تخالفوش. هو الان في العيد سيكبر في التكبيرة الثانية الامام خمسة وهي الاولى لك، فتوافقه خمس ما تزيد انت. طب في ركعتك انت الثانية ايش هتفعل؟ تكبر خمسة لأنها ثانية لك. فمعنى الموافقة يقصدوها الموافقة المسبوق في الأذكار بأنك لا تخالفه في الذكر ولو كنت مسبوقا، فهم معه، هذا هو المقصود. طيب، هذه نقف عند باب صلاة المسافر، هذه إن شاء الله نجعلها الأسبوع القادم لمن عنده سؤال هنا أو على المجموعة أو يعني على التليجرام أو على الفيس. نعم. عند الركوع لما تلك السجود، لما تنزل السجود تبدأ تكبير الإمام لما إيش؟ عند الركوع إيش؟ عند السجود. كيف تكبر؟ لا من تكبر صحيح تأويل السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يبدأ من أعلى وينتهي بالتكبير عند السجود. كيف مثلا؟ الله. أنا عملها لك وأنا بصلي الآن. لما نعملها نقول الله أكبر. أنت تكبير وأنت في السجود. ده لو استطيع أن يسدد النفس ويأتي به، هذه السنة. إن لم تستطع وتخشى على اللي خلفك أو لما تقول الله أكبر ونزيل هم جاري، أحاول بقى أنك أنت تؤخر بس تنتهي عند السجود. للأسف اللي بيخطئ بعض العلماء بيقوم نازل وهو بيسقط يقول الله أكبر وهو يرأسه في السجود، وهذه حقيقة فيها نظر، لأن ليس محل التكبير كان هنا. اه نعم، هو يكون في الركوع ايضا يبدا بالله اكبر وينتهي بالركوع في اكبر. وبعد انه في ناس بتكون ممكن يكون ناس بطيء، فهو بيريد انه ما يكبر عشان ما يخلي الناس تسبقه، بس احرص انه ايش ما يكبر وهو في الركوع كله. فهمت؟ ممكن تسال الحمد لله صح؟ لا دي الركن. لا الركن امال ايه؟ تكبيرة الإحرام ركن، لازم تقول الله أكبر عشان تدخل في الصلاة. رفع اليدين هو اللي سنة. برضو في التنقل؟ آه نعم. سنة مش ركن. الله أكبر في التنقل مش ركن، سنة. هل بذلك مجموعة نساء يقدم؟ مجموعة نساء هل يقدم نفسه الأعلم أم صاحبة المنزل أمهم؟ لا، الأصل صاحبة المنزل. صاحبة المنزل هي لا يؤمن المرء في بيته. بالترتيب. يمكن أنا قلناها بس مررنا عليها. سؤال جيد. صاحبة المنزل تقدم الأول. هي حق. وأما أرادت بقى هي أن تقدم أهل العلم عندها مثلا أو شيء من باب لا ذلك. وإن أرادت أن تستأسد بذلك لنفسها وتأم هي ف. هذا حق له، لا يؤم المرء في بيته، يؤم المرء في بيته. هل يقدم نفسه الأعلى؟ انتهيتم في الأسئلة ولا في أسئلة؟ أحسن الله عليكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. دروس الغد كما هي إن شاء الله.